السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى كتاب الطلاق، ونحن في ليلة الخميس التاسع عشر أو ليلة العشرين من محرم سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة التاسع عشر من سبتمبر لسنة 19 و2000، وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى كتاب الطلاق، وهنا مقدمة فقط بين يدي هذا الكتاب، كتاب الطلاق. أولا، الطلاق هو حل عقد الزواج. الأصل أن الزواج عقد، الزواج الأصل فيه عقد، وقد مر بنا وهو من أوثق العقود، وإذاك يقول الله تبارك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو من أوثق العقود عقد الزواج. الطلاق هو حل عقد الزواج، إما كليا وإما بعضه، إما أن يحل كل عقد الزواج وإما أن يحل بعض عقد الزواج. يحل كل عقد الزواج إذا كانت الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة خلاص لا تكون زوجة له خلاص، إلا بعد زوج آخر أو غير ذلك، البينونة الكبرى أو البينونة الصغرى أيضا، أو حل بعض عقد الزواج وهو الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية. والأصل في الطلاق أنه رحمة من الله تبارك وتعالى، الأصل في الطلاق أنه رحمة من الله تبارك وتعالى، وهو علاج. الحياة الزوجية قد تكون فيها بعض المشاكل، الله تبارك وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم إلى استمرت الأمور بعدم التوافق بين الزوجين، يقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لم تنفع هذه الرابعة وهي الحكم من أهلي والحكم من أهلها، قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالطلاق إذن هو رحمة، علاج، علاقة بين رجل وامرأة قد تستمر وهذا هو الأصل، قد لا تستمر، لا يتوافقان في فكرهما في طرحهما في أخلاقهما في أي شيء، لا يتوافقان، الطلاق حل علاج لهذا العقد الذي تم بين زوجين لا يتلاءمان مع بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالمشكلة ليست في الطلاق، الطلاق أمر طبيعي جدا، وليكن الطلاق، ما المشكلة يعني إذا طلق الزوجان؟ ما في أي مشكلة، المشكلة ما يتعاطاه الناس قبل الطلاق وبعد الطلاق من الخصومات والعناد والإضرار ببعض. وإلا أن رجل تزوج امرأة ما توالم معها، طالق، تزوجت غيره، تزوج غيرها، وحتى لو كان بينهم أولاد، الأولاد يتلقون رعاية من أمهم إذا كانوا يسكنون معها، أو رعاية من أبيهم يسكنون معها، ولا يغيب عنهم أبوهم ولا أولاد تغيب عنهم أمهم، ما المشكلة؟ ما في أي مشكلة. المشكلة فيما يحدثه الناس من التخاصم والتدابر والتباغض قبيل أو بعد وقوع الطلاق. هنا الإشكال. أما الطلاق نفسه فعلاج، والنبي طلق صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق طلق، طلق حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم جاءه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد الساعدي أبو العباس رضي الله عنه حضر عرسا يوما، فلما خرج استقبلته 9 نسوة ينتظرنه عند الباب، يقول كلهن مطلقات منه، فسلمنا عليه السلام عليك يا أبا العباس. ما المشكلة؟ إن حتى في آبائنا وأجدادنا كان يطلق المرأة وتبقى العلاقة طيبة معها ومع أهلها، ما الذي يمنع من ذلك؟ أن يطلق الإنسان وتبقى العلاقة طيبة، ما في أي مانع. لكن العطن وسوء الدبرة وسوء التربية وغير ذلك من الأسباب هي التي تؤدي إلى الخصومات التي تقع بين الناس بعد الطلاق. أحيانا الزوجة تمنع الزوج من رؤية أولاده، أحيانا هو يمنعها من رؤية أولادها، أحيانا يمنع النفقة عنها، أحيانا تطالب بنفقة زائدة وتكذب عليه وتأتي بشهود زور، أو هو يأتي بشهود زور، أو يأتي بأوراق مزورة أو غير ذلك من الأمور التي تحدث بين الزوجين. وإلا الأصل ما في داعي حتى أن تتدخل المحكمة في الطلاق بين الزوجين، ينهون الأمر داخليا وانتهى الأمر، ما توافقتما الحمد لله، أنت في سبيلك وأنت في سبيلك وأنت في سبيلك وانتهى الأمر. بل الآن صار بعض الناس تتقطع الأرحام بين الأخوات، لو تزوج ابنة خالته ثم طلقها أمه لا تكلم أختها وأمها لا تكلم أختها، خلاص انتهت العلاقة، ليش طلق بنتي وليش كذا، ومحاكم أعوذ بالله. وهذا من سوء دبرة الناس والعياذ بالله. وإلا الطلاق هو علاج لمشكلات تقع بين الناس، هذا أمر طبيعي جدا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لحكمته جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل. ويقول أهل العلم الطلاق له 5 حالات لا سادسة لها، يعني أو 5 حالات ممكنة لا سادسة ممكن من هذه 5، ما هي؟ قالوا إما أن يكون الطلاق بيد الرجل، وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة، وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما، إلا يقع الطلاق إلا إذا اتفقا، أو أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث، أو لا يكون طلاق. عندكم سادسة؟ ها؟ أعيدها 5؟ إما أن يكون بيد الزوج، وإما أن يكون بيد الزوجة، وإما أن يكون باتفاقهما فقط، لا يقع إلا باتفاقهما، وإما أن يكون بيد طرف ثالث كالقاضي أو أبيه وأبيها أو أمه وأمها، المهم طرف ثالث، وإما أن لا يكون طلاق، يمنع الطلاق، مثل الكاثوليك. الكاثوليك من النصارى إذا تزوج هذه المرأة خلاص لا تطلق، لا يجوز عندهم الطلاق، محرم الطلاق عندهم، لا يقع الطلاق، خلاص تزوجها هي زوجة، حتى لو لم يتوحد تعيش مع واحد ثاني هو يعيش مع واحدة ثانية، لكن في الأوراق الرسمية هي زوجته، لأنه لا طلاق، ممنوع الطلاق. فهذه 5 حالات ذكرها أهل العلم، يقول لا سادس لها، لا سادس لها. الشريعة إما أن تأتي بخير محض، وإما أن تأتي بخير أغلبي، يعني الذي يكون الخير فيه أغلب من الشر. هنا إذا نظرنا في هذه المسألة، إما أن يكون طلاق بيد الرجل أو بيد المرأة أو بيدهما أو بيد طرف ثالث أو لا طلاق. لا طلاق هذه جريمة، امرأة تتزوجها خاصة أنت صغير في السن، هي صغيرة في السن، ثم يقال لا طلاق وأنت كرهتها وهي كرهتك ولا تقبل طبعها ولا تقبل طبعك، ويقال خلاص هذه زوجتك مدى الحياة، هذه جريمة، فهذا مرفوض. ولا أنا استمعي مرفوض ألا يكون لا طلاق، الحالة الثانية أن يكون الطلاق بيد المرأة. الآن الطلاق بيد الرجل، وماني قايل أكثر، أنا ما عندي إحصائية، لكن كثير من الحالات الناس يقول المرأة وإن كان طلاق بيدها هي تقول طلقني طلقني، فلو كان بيدها كان سريعا ما تطلق الزوج، سريعا ما تطلقه، هذا هو بيده. وكثير من الناس يقول هي كانت تقول لي، وأحيانا النساء تتصل تقول أنا قلت له طلقني، أنا طلبت منه الطلاق. فالمرأة عاطفية، أقل مشكلة أو كذا تطلب الطلاق. طبعا نحن نقول المرأة العاطفية وأقل مشكلة تطلب الطلاق، هذا في الغالب، وقد تكون بعض النساء أعقل من كثير من الرجال، لكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، بس لم يكمل من النساء إلا امرأتان، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون بس، ولكن الرجال كمل منهم كثير. ولذلك من حكمة الله تبارك أن لا يجعل الطلاق بيد المرأة. ثالثا هو أن يقع الطلاق باتفاقهما، إذا تعاندا والأفضل هي ترفض أو هو يرفض، يصير عناد بينهما، لازم في واحد يفصل. لذلك يقولون ربانين على سفينة لا يصلح، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما يصلح، لابد يكون القائد واحد وصاحب القرار واحد، أما يكون اثنين ولازم القرار باتفاقهما وتعاندا وصارت خصومة بينهما لا يمكن. هنا حل الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث، بيد أبيه أو بيد أبيها أو بيد أمه أو بيد أمها أو بيد أخيها أو بيد أخيه أو بيد القاضي، يعني أحسن هؤلاء القاضي، لأن الأب سيصف مع ولده وأبو المرأة سيصف مع ابنته، طرف ثالث غير موالي لأحد من هذين الطرفين هو القاضي، نقول الطلاق بيد القاضي، خلاص القاضي هو الذي يطلق. القاضي عندما يطلق، القاضي مو عايش مع كل أسرة ويعرف أحوالها ومشاكلها، لأن ليست كل الحياة الزوجية كلها مشاكل، حياة زوجية قد تكون فيها أيام من السعادة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، القاضي ما يسمع إلا الشر، جايين عندهم مشكلة، لكن الزوج يتذكر أيام جميلة كانت له مع زوجته. نعم الآن في مشكلة الآن، لكن في أيام كثيرة ما في مشاكل، الآن كره منها سرعة الانفعال، لكن يرى منها حسن الخلق في تربية أولادها، في رعاية زوجها، في محبتها له، في صلاتها، في كرمها، في أدبها وكذا، لكن هنا ترفع صوتها أحيانا، هذه القضية لم يقبلها. لكن إذا قارن بين رفع صوتها عليه وبين بقية أخلاقها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والعكس صحيح. المرأة كذلك عندما ترى سوءا في زوجها ترى محاسن كثيرة، ويأتينا بعض الناس أحيانا يتخاصم الزوج مع زوجته فنقول ما المشكلة، يقول فعلت وفعلت وفعلت، قالت فعلت، وأنت ما مشكلتك معه، فعل وقال، قل طيب اكتبي سيئاته واكتبي حسناته، وأنت تكتب سيئاتها واكتب حسناتها، فتكتب الحسنات أكثر من السيئات، هذا وهو متخاصم ما بالك إذا كان مرتاح. فإذا أن يكون الطلاق بيد ثالث غلط، لأن هذه حياة زوجية ليست وليدة لحظة، خاصة إذا قلنا تزوجا من 10 سنوات أو من 15 سنة أو غير ذلك، لا يمكن يأتي قاضي في جلسة واحدة يسمع من هذه ثم هو الذي يقول أن طيب نبي نستمر مع بعض، لا ما تستمرون، يلا طلق طلق، هم يبون يستمرون لأن الطلاق بيده، فيقول لا ما أرى أنكم تصلحوا حق بعض، يلا طلاق، ما هم شيء. الخامس أن يكون طلاق بيد الرجل، وقد يكون الرجل كذلك أهوج، قد يكون ذي بال ضيق أو كذا، نعم ممكن هذا، لكن هذا وإن كان موجودا إلا إنه أقل في الرجال منهم بالنساء. لذلك جاءت الشريعة بأقل الضرر، وهو أن يكون الطلاق بيد الرجل، أن يكون الطلاق بيد الرجل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى الكلام في هذا الباب باب الطلاق. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوج الزوجة، ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، ويكره من غير حاجة، ويحرم في الحيض ونحوه، ويجب على المؤلي بعد التربص، وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. نعم، ذكر هنا المؤلف أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة اللي هي مباح، مستحب، واجب، مكروه، محرم. يعني يكون الطلاق مباحا، ويكون مستحبا، ويكون واجبا، ويكون مكروها، ويكون محرما. كيف؟ قال حسب الحالة، لأن أنت تتكلم عن مجتمع كامل، رجال ونساء، يتكلم عن زيجة، زيجتين، ثلاث، أربع، ثلاث، ملايين الزيجات. فبعض الزيجات يكون الطلاق فيها مباحا، وبعضها يكون الطلاق فيها مستحبا، وبعضها يكون واجبا، وبعضها يكون مكروها، وبعضها يكون محرما. وضرب أمثلة لذلك. أولا، الأصل في الطلاق أنه لا يقع إلا من زوج. الطلاق لا يقع إلا من زوج. عبد العزيز زوج؟ مو متزوج؟ طيب، لو عبد العزيز الآن قال زوجتي طالق، لحظة، أي زوجتك؟ أنت متزوج؟ يقع طلاقه؟ طيب واحد يقول إيه يقع إذا تزوج، لأنه طلقها قبل ما يتزوجها، أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، جت توشب عقله وقال قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، ما يقع طلاقه حتى بعد زواجه منها. لماذا؟ لأنه عندما أطلق لفظ الطلاق كان إيش؟ ليس زوجا. فلا يقع الطلاق إلا من زوج، لا يقع الطلاق إلا من زوج. فالذي لم يتزوج وطلق قبل أن يتزوج هذا لغو، هذا الكلام إيش؟ لغو، لا قيمة له. طيب، متى يكون الطلاق مباحا؟ الطلاق يكون مباحا إذا كانت الزوجة سيئة الخلق مثلا، أو العشرة لم يعني تستقم بين الزوج وزوجته، مو متفاهمين، مو متوالمين، طيب هذا يباح لهم. تبون تصبرون تعيشون مع بعض هكذا، تبون الطلاق، قال والله كنا الطلاق يحسن، هذا مباح الطلاق. أو أحيانا يعني أنا أذكر قصة، أعرف الزوج وأعرف الزوجة، وهما يعني حياتهما جدا جميلة، ويحبان بعضهما، وأمورهم جدا طيبة، لكن مشكلتهما ما جاهم عيال، ما عندهم عيال، ولما بعد الفحص وكذا تبينه في الزوج هو الذي لا ينجب، فطلبت الزوجة الطلاق بهدوء، فقال حقك، فطلقها، ثم تزوجت غيره وأنجبت ما شاء الله الأولاد، وهو يسر الله له تزوج امرأة مطلقة أو أرملة وعندها أولاد، وفرح بأولادها يمكن يحبهم أكثر منها. طيب، فعاش في سعادة وعاش في سعادة. هنا الطلاق في حق هذين هل هو محرم؟ لا يمكن. هل هو مكروه؟ لا يمكن. هل هو واجب؟ أيضا لا يمكن، ليس واجبا ولا مستحب، لكنه مباح. تقول هي أنا أريد أولادا، وهو أيضا يريد أولادا، فطلقها بتراضي بينهما، ورزقه الله امرأة عندها ولد، ورزقها الله تبارك رجلا، فتزوجت وأنجبت له. فهنا الطلاق يكون إيش؟ مباحا. فالطلاق إذن قد يكون مباحا، أيضا قد يكون الطلاق مستحبا، يعني يستحب له أن يطلقها. كيف؟ هنا ذكر مثال، قال إن كانت تترك الصلاة، بعض أهل العلم يقول لا، هذا الطلاق هنا يكون واجبا ليس فقط مستحبا، خاصة عند من يقول أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، وحتى من يقول ليس بكافر، امرأة لا تصلي يقول يستحب له أن يطلقها، بعضهم يقول يجب عليه أن يطلقها، كيف تربي عيالها هذه إذا كانت لا تصلي مثلا، وبعضهم يرى أنه مستحب كما هو المذهب. وأيضا يستحب إذا كانت سيئة الخلق مع أهله تؤذي والديه ووالداه يعني لا يؤذيانها وهي تؤذي والديه، نقول له يستحب لك أن تطلقها إكراما لوالديك برا بوالديك، لأن هي التي تتعدى على الوالدين هنا، فنقول يستحب له أن يطلقها. أو كانت يعني سيئة الخلق معه طيب تؤذيه تزعجه، يستحب له أن يطلقها ويرزقها الله خيرا منه ويرزقه الله خيرا منها. فقالوا في مثل هذه الحالة يستحب له الطلاق. ويجب الطلاق إذا كان موليا، والمولي كما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المؤلي وهو الذي يحلف لا يأتي زوجته، يحلف لا يأتي زوجته، الله تبارك وتعالى قال لك أربعة أشهر أقصى حد، والنبي آلى من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم كتأديب لهن، فيجوز الرجل أن يؤدب امرأته بأن يحلف أن لا يأتيها شهرا أو أسبوعا أو يوما أو شهرين أو كذا، لكن أقصى حد عند إيش؟ أربعة أشهر. الله سبحانه قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، حدك أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني رجع وعاش حياته طبيعية فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن هذا إذا طلبت المرأة، فلو واحد مثلا ما يأتي زوجته وذهبت إلى القاضي قالت زوجي لا يأتيني لا يجامعني، سواء كانت عند زوجة ثانية أو ما عنده لكن لا يجامعها، فتشتكيه عند القاضي، فالقاضي يقول لها لا تقبل الشكوى حتى تمر أربعة أشهر. فإذا مرت أربعة أشهر واشتكت الزوجة يناديه القاضي يقول لماذا لا ترجع؟ قال ما يخلقها، قال طلقها، ما يصير تمنعها حقها، إما أن تعاملها معاملة الأزواج وإما أن تطلقها. فهنا حتى لو قال لا أريد أن أطلقها القاضي يطلقها رغما عنه، القاضي يطلقها رغما عنه، فهنا يكون الطلاق واجبا عليه واجب. كذلك في الخلع، إذا خالعت المرأة زوجها وردت إليه مهره فإنه يجب عليه أن يطلقها، فإن رفض طلقها القاضي، كما قالت حبيبة أو جميلة على اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أستطيع أن أعيش مع زيد مع ثابت بن قيس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك؟ قالت حديقة، قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس وقال طلقها، فأمره أن يطلقها صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون الطلاق واجبا، إذا يكون الطلاق واجبا إذا قيل إذا تركت الصلاة وإذا آل منها أكثر من أربعة أشهر، وإذا طلبت المرأة ذلك بالخلع، فيكون الطلاق هنا في هذه الحالة واجبا. ويكون الطلاق مكروها إذا كان بغير سبب، والمرأة صالحة وتقية وبارة بزوجها وما في أي سبب طلقها، ليش طلقتها؟ قال هكذا، ما في شيء اسمه هكذا، الأصل في الطلاق أنه يعني إيذاء وإضرار بالمرأة، فمثل هذا يكره، أن أصل يخالف الأصل الذي من أجله شرع الله الزواج. فهنا الطلاق يكون مكروها، وقد جاء فيه حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه بعض أهل العلم، لكن المهم أن أهل العلم يقولون إذا كان الطلاق بدون سبب فإنه يكره يكره. الحالة الخامسة وهو أن يكون الطلاق حراما، إذا كان للإضرار، طلقها ليضرها، طلقها ليضرها، أو طلقها طلاقا بدعيا كما سيأتي، طلقها في حيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد، هذا كله يسمى طلاق بدعي، طلاق بدعي، فهذا أيضا محرم، طلاق محرم. إذن الطلاق تقع عليه الأحكام الخمسة. نعم. عفوا. وكذلك قال إن كان يعني يعلم فجور زوجته والعياذ بالله وطهر الله فرشنا جميعا. إذا كان رجل يعلم بفجور زوجته لا يجوز له أن يعيش معنا أن هذه دياثة، فهنا يجب عليه أن يطلقها، يجب عليه أن يطلقها إذا دنست الفراش، فالطلاق هنا يكون واجبا أيضا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع. نعم، يقول يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. هنا مسألة خلافية. المميز هو الذي يفهم الكلام ويحسن الجواب لكنه لم يبلغ بعد، لم يبلغ بعد، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ بعض أهل قال لا يقع طلاق المميز لأنه غير مكلف أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، وقال الصبي حتى يحتلم، فهذا لم يحتلم، فكيف يقع طلاقه؟ غير مسؤول عن تصرفاته أصلا، المميز غير مسؤول عن تصرفاته، فقال لا يقع طلاقه. وعلى المذهب أنه يقع طلاق المميز لأنه يفهم، يقول لأنه يفهم، كما يصح زواجه قالوا يصح طلاقه، لكن الصحيح أن زواجه يصح بوليه، بوجود وليه الذي يعني يزوجه، أما هو نفسه لا يقبل منه. فلذلك الأقرب العلم عند الله أن طلاق المميز لا يقع لأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه. طيب قال: وطلاق السكران بمائع. السكران إما أن يكون بمائع وإما أن يكون بغير مائع، كالمخدرات الآن والحشيش وغير هذه، هذه الأشياء يعني أيضا مسكرات. المهم هو زوال العقل، زوال العقل، وزوال العقل نوعان. إما أن يكون زوال العقل يعني بإرادة الإنسان، هو يريد أن يزيل عقله، وإما أن يكون زوال العقل بغير إرادته. زوال العقل بغير إرادته كالمغمى عليه، والذي في بنج مثلا عملية، واللي في الصرع والجنون، هذا زوال العقل بدون إرادة الإنسان. لكن السكران زوال عقله إيش؟ بإرادته، هو شرب، هو شرب الخمر. فاختلف أهل العلم في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع، على قولين لأهل العلم. طبعا احنا نتكلم عن السكران، السكران الطينة، أما السكران الذي عقله معه يقع طلاقه قولا واحدا، لكن نتكلم عن السكران الذي لا يعقل شيئا، السكران الذي لا يعقل شيئا هذا هو الكلام عنه، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه. بعض أهل العلم قال مذهب أحمد يقع طلاق السكران. لماذا؟ قال لي أولا السكران يعني أنت لما تقول له ما يقع طلاق أنت قاعد تكافئه وتقول له روح سكران، بل بالعكس يقال له يقع طلاقك حتى يتأدب لما يعرف أنه طلق زوجته لأجل سكره. زين لما يصحى يقول أنت طلق زوجتك خلاص طلقت منك، يفكر مئة مرة قبل ما يشرب هذا الإنسان. فقالوا يقع طلاق السكران ويكون تأديبا له. وقالوا أيضا الأصل أنه مكلف وتصرفاته مسؤول عنها، والأصل أنه عاقل بالغ فيقع طلاقه، المانع من وقوع طلاقه. والذين قالوا لا يقع طلاق السكران استدلوا بأن عثمان رضي الله عنه لم يوقع طلاق السكران، وقالوا السكران كالمجنون يعني لا يدري عن نفسه. والمسألة فيها خلاف حقيقة، والمذهب أنه يقع طلاق السكران. نعم. وفي رواية عن أحمد أنه لا يقع طلاق السكران. نعم. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ولا ممن أكرهه قاضي ظلما لعقوبة أو تهديد له أو لولده. نعم. قال ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون، يعني من زال عقله بغير إرادته أو بنومه لا يقع طلاق. واحد نايم وحلمان وقال زوجتي طالق، في ناس تكلم وهي نايمة، ها؟ في ناس تكلم هنا. لو طلق زوجته وهو نائم لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته في هذا الوقت. وكذلك المجنون لا يقع طلاقه، وكذلك المغمى عليه أو المصروع أو الذي في بنج عام مثلا بعد عملية وقام هذري يقولون مثلا، طيب كل هؤلاء لا. وكذلك الذي خلينا نقول على فراش الموت بدا يقط خيط وخيط لا يقع طلاقه. كذلك اللي فيه ملحين الزهايمر كذا عادنا الله وإياكم وشفى مرضى كذلك لا يقع طلاقهم. لماذا؟ لأن هؤلاء غير مسؤولين عن كلامهم فقالوا لا يقع طلاقهم طيب قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة. ممن لا يقع الطلاق من المكره، واحد جاء واحد قال له طلق وإلا فعلت بك وقتلتك وحرقت بيتك، والمهم هدده قادر، فإنه هذا لا يقع طلاقه وإن طلق لأنه مكره. لكن إذا هدده غير قادر تزوج زين، جاءك طفل عمره 6 سنين قال لك والله إن ما طلقت لا أفعلن بك وأفعلن بك وأذبحك وطقك وكذا، طلق ليش؟ هددك يعني ما يقدر ينفذ وعيده. لماذا؟ طفل صغير غير قادر. فإذا هددك واحد غير قادر على تنفيذ تهديده فهذا أنت غير مكره هنا، غير مكره. إلا إذا هو أصلا ما يبيها وقال هددوني هذا موضوع ثاني. لكن احنا نتكلم عن واحد يبي زوجته وكذا وطلقها، يقول هددت انا وانا اريد زوجتي وهددت بالطلاق، فنقول هل هددك قادر او غير قادر؟ اذا قال غير قادر انت ما تبيها، اي واحد يهددك يطلق مو صحيح الكلام هذا زين. فاذا هددك قادر قال ايش؟ ظلما، لانه قد يهددك قادر غير ظلم، غير ظلم، كانسان مثلا عاضل لزوجته، عاضل زوجته ما ينفق عليها طيب ويؤذيها ويضربها ورافض يطلقها وقايل لها اوريك نجوم القايله زين، وان لن اطلقك واخليك اجعلك معلقه وان اتزوج غيرك وانت كذا، ظالم. فياتيه قادر فيقول طلق والا فعلت بك وضربتك وقتلتك، واضح لا يهدده بهذا. لكن هذا التهديد هل هو ظلم؟ ليس ظلم، هو الظالم، هو الظالم هنا. فهن أو يجبره القاضي على طلاقها، فمثل هذه الحالة يقع الطلاق لأنه ظالم، لأنه ظالم. أما هنا أقصد ظالم الزوج، لكن إذا هدده قادر غير ظالم ما يقع الطلاق. إذا هدده قادر غير ظالم فإنه لا يقع الطلاق. طيب لكن إذا هدده قادر زين وهو غير ظالم لزوجته هنا لا يقع. لماذا؟ لأنه خاف منه، قال أقتلك، أقتل زوجتك، أعتدي عليها، أوذي أولادك، أحرق بيتك. قال لا لا إيش اللي تبي؟ قال طلق زوجك، قال طالق بس فكني من شرك. لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لماذا؟ مكره، مكره على هذا الطلاق. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره، وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، يحد له حدا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاء، وتملك الثلاث: إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوقف. نعم. النكاح له 3 أحوال. النكاح إما أن يكون يعني صحيحا بالاتفاق، وإما أن يكون فاسدا بالاتفاق، وإما أن يكون مختلفا فيه. ومر بنا في شروط صحة النكاح. النكاح الصحيح هو الذي اجتمعت فيه الشروط والأركان، هذا النكاح الصحيح، هذا يقع فيه الطلاق. إذا طلق زوجته قال أنت طالق يقع الطلاق، النكاح الصحيح. النكاح الفاسد لا يقع فيه الطلاق، هو أصلا مو نكاح، فاسد. واحد متزوج أخته بالرضاع مثلا وما يدري أن أخته، يعني ثبت أنها أخته، قال شيخ أطلقها؟ شو طلقها؟ ما في طلاق. ليش؟ أنت مو زوجها أصلا. الزواج غلط. واحد متزوج خالته ما يدري انها خالته، بعدين تبين انها خالته، يقول أطلق لا ما يحتاج تطلق. ليش؟ ما يقع الطلاق أصلا بينكما، لأنه لم يقع النكاح بينكما أصلا، لم يقع النكاح. قال وطأتها، وطأ شبهة، وطأ إيش شبهة، لكن لا يقع الطلاق. واحد متزوج وحدة معتدة سواء من طلاق أو من وفاة، النكاح فاسد أصلا، النكاح فاسد أو باطل على خلاف المذهب يعني. زين نكاحك أصلا غير صحيح، أنت متزوج وحدة معتدة. يقول طيب شو اسوي، احنا اطلق؟ ما اطلق، ما مو زوجتك اصلا، هي ليست زوجتك لك. قال لا رحنا المحكمه، والله رحت المحكمه، هي ليست زوجتك لك اصلا، انت لم تتزوجها. واحد متزوج وحده بوذيه او هندوسيه او مجوسيه، المهم لا مسلمه ولا يهوديه ولا نصرانيه، يعني من لا يحل له نكاحها، فتزوج بوذيه. الحين قال والحين تضايق وياها زعلان وكذا، قال بطلقها. كيف تطلق؟ قال زوجتي البوذية. قال مو زوجتك هذه. قال بلا انا عايش فيها. قال زينة هذا اللي تعايش فيها، مو زوجتك هذه اصلا، ما يجوز، انت ما صح العقد اصلا. ولذلك لا يقع الطلاق الا من زوج، هو ليس بزوج لها، هو ليس بزوج لها، لذلك لا يقع الطلاق. يبقى القسم الثالث وهو المختلف فيه، مثل الزواج بدون ولي، الزواج زواج المحرمة، مثلا واحد زوج واحدة محرمة، في خلاف عند مذهب أبي حنيفة، الزواج صحيح وعليه الإثم، لكن الزواج صحيح. من تزوج مثلا نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح كما قلنا شو قلنا، المحرمة، الشغار، المتعة، نكاح بعد ذكر ها لا المسيار زواج عادي، شو قلنا بعد ها خامسة، لا هذا باطل، هذا نكاح الباطل، هذا لا نقول النكاح، لنكاح المختلف فيها، لنكاح المختلف فيها، مثل قلنا اي بدون ولي بدون شهود. طيب هذه كلها مسائل مختلف فيها، لو واحد زوج واحدة بدون ولي، او تزوجها بدون شهود، او تزوجها وهي محرمة، او تزوجها نكاح متعة، او تزوجها نكاح شغار، هذه كلها أنكحة مختلف فيها. وإن كان الصحيح أن كل هذه الأنكحة محرمة، لكن فيه خلاف بين أهل العلم، فهذا يقع فيه الطلاق. فلو واحد مثلا تزوج واحدة بدون ولي، فرضنا تزوجها بدون ولي، وبعدين جاء وسأل وكذا، قالوا له ترى ما يجوز تزوج بدون ولي. قال والله تو دريت أنا حسب عادي كذا، قالوا لي كبيرة مطلقة مثلا أو أرملة يصير تزوج نفسها بدون ولي وكذا، وأنا زوجها بدون ولي وشلون. قلت طيب انت ايش تبي الحين؟ قال بصحح الأوضاع وبتقدم لها بتزوجها بولي. بس شلون تزوجها بولي هي زوجتي أصلا؟ فيقول شيء بطلقها. فهنا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الأحوط أن يطلق، لأن ايش، لأن هذا النكاح ايش مختلف فيه. هناك من أهل العلم من يقول ايش يصح مع الإثم، وأكثر أهل العلم يقول لا يصح مع الإثم، لكن هناك من يقول يصح مع الإثم. هذا وأمثاله، نقول أول شيء طلقها، طيب ثم بعد ذلك اعقد عليها من جديد على ولي أو وهي غير محرمة أو مع شهود، أو اللي ذكرناها الآن مثلا اللي هو غير نكاح الشغار، أعطيها مهرا مثلا وهكذا. فهذا بالنسبة لإيقاع الطلاق في مثل هذه المسائل. قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. توكيل، لأن هذا عقد من العقود، والعقود يجوز فيها التوكيل، يجوز أن يوكل غيره. مثلا أنا بسافر، أو أني أخاف من زوجتي، أو أخاف من أبوها زين، أو إخوانها وايدين يطقوني عشان ودي أطلق، فأسافر أوكل أبو عبد الله حامد، أقول له حامد طلقها عني جزاك الله خير، انا ما اقدر اواجههم، وش وانحاس مثلا. طيب هذا يسمونه ايش؟ توكيل. هذا توكيل، يقع طلاق الوكيل، يقع طلاق الوكيل، فالوكيل يقوم مقامي، فله ان يطلقها، له ان يطلقها. لكن بس قلت لطلق زوجتي وسافر، ليس له الحق ان يطلقها مثلا بالثلاث، او يطلقها طلقتين، الاصل يطلقها ايش؟ طلقه واحده. وليس له ان يطلقها الطلاق البدعي، عليه يطلق الطلاق السني في طهر لم أجامعها فيه. واضح؟ زين. وإذا قلت له مثلا طلقها خلال هذا الشهر وما طلقها، يوم دخل الشهر الثاني راح وطلقها، ما يقع الطلاق. لماذا؟ لأن التوكيل كان شنو؟ خلال هذا الشهر. لو قلت له طلقها اليوم ما طلقها، طلقها بغدا، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن التوكيل انتهى، كان التوكيل له أن يطلقها اليوم. واضح الصورة إن شاء الله. فإذا طلاق الوكيل يقع بحسب الشروط التي بينهما. نعم. فذا قال: من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره. يعني أيضا أبو عبد الله يوكلني مثلا، أنا طلق امرته ويطلق امرتي، طيب صار وكلني ووكلته. فهنا كما أنه يجوز لك أن توكل غيرك، يجوز لغيرك أن يوكلك. المهم أن يكون الموكل والموكل عاقلا مكلفا. طيب يجوز لكل واحد أن يوكل الآخر. قال: وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. إذا حد له حدا قال طلقها اليوم الفلاني أو طلقها خلال هذه السنة، طيب فليس له أن يطلقها من السنة القادمة. فأنا حددت له حد، إذن يطلقها حسب هذا الحد. قال: ويملك طلقه ما لم يجعل له أكثر. فإذا قلت له طلقها بالثلاث، أو أنت مخير تبي تطلقها واحدة طلقها طلقتين طلقها بالثلاث، أنت مخير، فهنا خيرته. لكن إذا قلت له بس طلقها، ليس له إلا يطلقها إلا إيش؟ طلقة واحدة. وإن قال لها طلقي نفسي، الآن وكل الزوجة، أنا زوجتي أبيها مثلا وهي زعلت، قلت له شوفي أنا طلاق ما راح أطلق، تبين طلقي نفسك. واضح؟ إذا أنت ما تبيني أنا وكلتك، أنت طلقي نفسك، أنا كلمة الطلاق ما تطلع مني، وكلتك أنت أميرة نفسك، وكلتك في الطلاق، تبين طلقين طلقي نفسك، فلها أن تطلق. لأنه يجوز توكيلها في العقود، يجوز توكيل المرأة في العقود، كذلك يجوز توكيلها هنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجل وكل امرأته بالطلاق فقالت له طلقتك، فقيل ابن عباس قال: هل طلقت نفسها؟ يعني ما شوكل تقول طلقت نفسي، لا تقول طلقتك، المرأة لا تطلق، وإنما تطلق نفسها إذا وكلها، إذا وكلها، لأن توكيلها جائز، فيجوز لها أن تطلق نفسها. وإن قال لها طلق كان لها ذلك متى شاءت، أيضا ما لم يحد لها حدا، قلت للشهر طلقي نفسك، بعد الشهر خلاص انتهت الوكالة، فكري بالموضوع عدل. واضح؟ فهنا لها أيضا تطلق نفسها. قال: وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك لك، يعني لك أطلقها هكذا لم يحد لها حدا، فلها أيضا تطلق بالثلاث. قال: ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. يبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. بالرجوع كما قلنا مثلا أبو عبد الله أخ حامد، قلت له وكلتك في طلاق زوجتي، بعدين جلست فكرت في الموضوع، قلت الحين أنا غلطان، أبي أطلق أنا طلق، حق أبو عبد الله ألغيت التوكيل، انتهى هذا الرجوع، هذا الرجوع وهو إلغاء التوكيل. فإذا ألغيت التوكيل لو طلق بعد لا يقع توكيله. مثلا قلت له طلق خلال هذا الشهر وبعدين من غد قلت له ألغيت التوكيل، يلغى بإلغاء له. كذلك يلغى بوطئه. إذا جامعت زوجتي فدل هذا على إلغاء التوكيل، سواء كنت وكلتها أو وكلت غيرها، لأن هذا دليل على أني إيش أريدها ولا أريد، فيلغى التوكيل، سواء كان التوكيل لها أو لغيرها بوطئها أيضا يلغى هذا التوكيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع، ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل، ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. نعم. الطلاق يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. وبعضهم يقول لا، في بعض يقول سني وبدعي، والثالث لا سني ولا بدعي. الطلاق السني يعني على السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. طهر يعني ليست حائضا ولم يجامعها وطلقة واحدة، هذا يسمى طلاق سني، هذا طلاق السني. الطلاق البدعي أن يكون أمس جامعها اليوم يطلقها، هذا بدعي محرم. أو يطلقها وهي حائض، بدعي محرم. أو يطلقها وهي نفساء على خلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه بدعي طلاق النفساء. أو يطلقها بالثلاث، يقول طالق طالق طالق، أو طالق بالثلاث، أو طالق بالعشرين، أو طالق بالألف حسب، أو عدد نجوم السماء، يعني بعضهم يعصب يقط كلام لا يثمنه. طيب هذا كله طلاق بدعي. فالطلاق السني أن يجمع أربعة أمور: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة، ثلاث أمور، طلقة واحدة. أن يطلقها في طهر أي ليست حائض لم يجامعها فيه وتكون طلقة واحدة. البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء على الصحيح، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها بالثلاث أو بالثنتين أكثر من واحدة، هذا كله بدعي. هذا كله. الطلاق الذي ليس بدعي ولا سني كما يقول، إذا طلقها وهي حامل هذا لا سني ولا بدعي يقولون. إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها اكتبوا العقد، زوجتك ابنتي فلانة قبلت، انتهى الأمر كذا، قبل أن يدخل بها صارت بينه مشاكل قال طالق، هذا لا يقال له سني ولا يقال له بدعي، حتى لو كانت حائض، حتى لو يعني المذهب حتى لو قالها بالثلاث مثلا كذا، المهم هذا يقول هذا لا يقال له بدعي، مباح، مباح أن يطلق لأنه ما دخل بها. طيب كذلك الصغيرة التي لم تحض لو طلقها، كذلك لا يقال لطلاقها يعني بدعي ولا سني. وكذلك الآيسة التي لا تحيض، انقطع حيضها، تجاوزت 50 أو تجاوزت 60 خلاص ما تحيض. لماذا سمي بدعي؟ لأن الطلاق في الحيض يطيل عليها المدة، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتهن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. طيب فالأصل في الإنسان أن يطلق امرأته في استقبال العدة في طهر لم يجامعها فيه، لأنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، انتهت عدتها مرتاحة. لكن لما يطلقها في حيض، لما يطلقها في حيض الآن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فزاد عليها المدة، زاد عليها المدة. هذا عدا أنه يجب عليه إن لم تكن الطلقة الثالثة يجب عليه أن يراجعها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، قال ثم انتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت أمسكتها وإن شئت طلقتها. فلا يجوز الإنسان يطلق زوجته وهي حائض أن يطيل عليها المدة. وإذا هنا المؤلف قال أما إذا كان بطلبها فلا يقال له بالعلش، هي تبي تطول المدة كيف؟ هو أهم شيء أنت لا تضرها، أنت لا تضرها، أنت إذا طلقتها في حيض أضررت بها لأن طولت عليها مدة العدة، طولت عليها مدة العدة فوقع عليها الضرر. لذلك قالوا فإذا كان بطلب منها كيف؟ هي حائض مثلا قالت تطلقني، قال حتى تطهر، قال ايش عليك؟ أنت تقدر تطلقني اليوم تروح تزوج، ما لك شغل فيني، أنا أبي المدة الطول بس ما بيك تغير رأيك، أبيك تطلقني الحين يا بنت عالك طلقني طلقني. قالوا هذا لا يقال له بدعي. لماذا؟ لأنه بطلب منها. لكن الصحيح أنه بدعي ولو كان بطلب منها، لأنه منهي عنه، لأنه منهي عنه، ويجب على الزوج أن يكون أعقل من ذلك ولا يستجيب لطلبها، وأن يؤجله يقول إن شاء الله أطلقك بس حتى تطهري من حيضك إن شاء الله تعالى أطلقك. والملاحظ اليوم، من لاحظ أحوال الناس اليوم، أنا ما ودي أحط أرقام من عندي لكن أنا الذي أعرفه يعني بشكل عام أن جل طلاق الناس اليوم بدعي. جل طلاق الناس اليوم بدعي، لأنه ما يفكر أنه حائض، ولا يفكر أنها في طهر جامعها فيه، ولا يفكر أنه ما تجوز إلا وحدة، بس معصب بطلق، أنا غضبان بطلق، خلاص انتهى الأمر. جيبي لي ماي، ما لي خلقك، روح انت اشرب. شلون أنا راح أشرب؟ طالق، توك مجامع أمس، ما يجوز. بس طيب شو أسوي؟ لازم أفرغ الحين، أنا الحين معصب، لازم أطلق الحين، بعد ساعة يمكن أهدي، ما أطلق. طيب لا أطلق، مو لازم أطلق. قال لا أنا الحين معصب، لازم الحين أطلق. هذا جهل، هذا جهل. ولذلك الإنسان العاقل يلتزم الشارع، حتى لو فعلت ما فعلت زوجته يقول لها أنا الآن لا أستطيع أن أطلقك، انتظري. وجل الذين يطلقون الآن بعد ساعات، لا أقول أيام، بعد ساعات يندم وهي تندم. واحد يقول لي، يقول جتني زوجتي قالت طلقني، قال لا أنت ما راح أطلق، طلقني، أقط نفسي من الدريشة. يا بنت حلال ذكر الله، قالت والله إني ألقي نفسي من النافذة اللي لم تطلقني الآن. يا بنت حلال ذكر الله، قال لحظة طالق، بكت، هنت عليك، طلقتني، هنت عليك، تدي أنا رخيصة عندك يا بنت حلال، أنت قلت ترمين نفسك من النافذة الآن. قالت أنت صدقت؟ معقولة أرمي نفسي من النافذة؟ مجنونة أنا، مجنونة. فجل الذين يطلقون يندمون بعد ساعات، لا أقول أيام. وإذاك على العاقل الرجل إن كان يستطيع أن يعني يرد على زوجته يقول لا ما راح أطلق الحين، أطلق غدا عندما تطهرين من حيضك، أو عندما تحيضين ثم تطهرين لأني جئتك في هذا الطهر، طيب انتظري وسأطلقك. هذا القوي. اللي ضعيف هو يقط نفسه من الدريشة، زين، يهرب من البيت، إن شاء الله يهرب من البيت، يخرج لا يطيعها، يخرج من البيت ينتظر ساعتين ثلاث يرجع يلقاها هدث إن شاء الله، وإن ما هدث يطلع مرة ثانية، زين، إلى أن تهدأ. المهم لا يطيعها، لا يطيعها، وهي كذلك لا تقبل منه إن كان هو المجنون، إن كان الزوج هو المجنون كذلك يمنع من ذلك. تقول له زوجته، تقول له اتق الله، لا تطلق، أنا أريد أن أطلق، لا تطلق، جامعتني البارحة، أنا حائض، لا تطلق، انتظر حتى أطهر من حيضي، حتى أحيض ثم أطهر من حيضي إذا كان جامعها في هذا الطهر. فهي تذكره بالله سبحانه وتعالى حتى يمتنع من الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حيضها. بقيت مسألة هنا وهي الطلاق البدعي هذا هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة شوي يعني فيها بسط وشرح إن شاء الله تعالى، إذا أتركها الدرس القادم لأن نفتح لكم المجال للأسئلة إذا كان أحد عنده سؤال. تفضل أنت أيضا. والله الظاهر الله الآن يرجع إلى تقدير القاضي، يشوف حالة السكر اللي كان عليها هل هو يعني مغلق عليه تماما أو غير مغلق عليه تماما، يقدرها القاضي. وعلى المذهب أنه يقع، يقع طلاق السكران بمائع، أنه يقع، وهذا الذي يظهر، إلا إذا كان مقفل عليه تمام، مغلق عليه تماما، هذه ترجع لتقدير القاضي والله العالم. الإشكالية أنهم يقولون أنه جاء عن علي بن أبي طالب أنه أوقع، فيقول خليفة راشد وخليفة راشد. إيه خليفة راشد عثمان لم يوقعه، قالوا علي بن أبي طالب أوقعه. هم يقولون إذا قتل يقتل السكران، وإذا سرق تقطع يده، فيقول فإذا كانت تقام عليه الحدود ما المانع أن يقع طلاقه؟ إيه يعني في أشياء تقبل منه، في أشياء لا تقبل منه. إيه نعم نعم. يأتينا يأتينا يأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. شيخ الطلاق في السني هل ينطبق على طلاق الراجل؟ كيف كيف ينطلق الخروج؟ طلاق الواجب. إيه. ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إذا كان جامعها في هذا الصدق، وإذا كان يخشى أنها تنسب له ولدا أو كذا حملت يلاعنها، ويأتينا كتاب اللعان إن شاء الله تعالى. أين؟ إذا كان شيخ أحد الشهود الولي يجوز؟ الشهود ولا الولي؟ الولي يكون أحد الشهود، يعني شاهد والولي هو الشاهد؟ لا ما يصير. وإذا صار؟ لا، الشهود غير الولي، الشهود يجب أن يكونوا غير الولي. يعني إذا كان شاهد واحد هذا الولي قال أنا بيشهد، يعني ثاني هو ترى مذهب الإمام مالك أنه ما يكتفي بشاهدين. الإمام مالك يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، يقول لابد أن يعلن النكاح، ولا يقول بالشاهدين وإنما يقول بالإعلان النكاح، يقول والنكاح السر والسفاح. وأكثر أهل العلم يرون أن لابد من شاهدين غير الولي، يكون من شاهدين غير الولي. أي نعم. إذا كذا نعم يطلق ويعقد من جديد بكامل، بس إذا أعلن النكاح يكفي الإعلان. إيه يكفي. قول. إيه. يأتينا العدد بس بوضع الحمل إن شاء الله تعالى. استأذن كتاب العدد. إيه. واضح. يقول طلاق في حالة الغضب هل يقع أو لا يقع؟ هو ما في إنسان يطلق له غضبا، يعني لا يعقل أبدا أن الواحد مرتاح من زوجته وقائمة بواجبها اتجاهي وكذا، ويجلس معها بعد الغداء ويشربون شاي وكذا ويقول لها والله أنا ما ألقى مثلك، أنت امرأة غير طبيعية، طالق. مستحيل، هذا مجنون هذا. طيب ما يطلق الإنسان عادة إلا هو زعلان غضبان، فطلاق الغضبان يقع. لكن الغضب قال أهل العلم ثلاثة أنواع. الأول وهو الغضب الطبيعي، غضب طبيعي، وهذا يقع، طلاق الغضبان يقع. والثاني الذي يغلق عليه، اللي حنا نقول مهستر، لا يدري ما يقول، بحيث أن عقب ما يطلق هذا يقول طلقت، لا ما طلقت، توقل طالب، لا ما قلت، ما أذكر، ما يذكر سوى، فهذا يقول مغلق عليه تماما. فهذا أكثر أهل العلم لا يوقعون طلاقه إذا كان الغضب سيطر عليه وصل إلى درجة الإغلاق. إذا جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، هذا يسمونه إغلاق. الحالة الثالثة وهي غضب يعني لا يصل إلى مرحلة الإغلاق، وشديد غضب شديد لكن لا يصل إلى مرحلة الإغلاق، فهذا في خلافة ترجع تقدير القاضي، يعني هل هذا غضب يخرجه من طوره أو لا يخرجه، هذا في خلاف. الشيخ الإسلام يرى أنه لا يقع هذا الطلاق، وبعض أهلهم يرى أنه يقع طلاق الغضبان في مثل هذه الحالة. وفي بعض يسمونه طلاق الإلجاء، الإلجاء إكراه، نوع من الإكراه، نوع من الإكراه، وهو أن تكره المرأة زوجها على الطلاق. يعني أحيانا المرأة تقول لزوجها مثلا أتحداك تطلق، أنت رجل، أنت لو كنت رجل كنت طلقتني، وتبدأ تهينة يعني وكذا، تلجئه إلى الطلاق. بعض أهل العلم يرى أن هذا الطلاق لا يقع لأنه في شيء من الإلجاء، ألجأته إلى الطلاق وليس باختياره، فيكون طلق كردة فعل من سم الهاري اللي أعطته إياه، فيقول بعض أهل يرى أن هذا إلجاء لا يقع معه الطلاق، وبعض يرى أنه يقع. فعلى كل حال يعني طلاق الغضبان الأصل فيه أنه يقع إذا لم يصل إلى الإغلاق، والله أعلم، وترجع كما قلت إلى تقدير القاضي، والله أعلم.